الذي قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا لا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما أعظم هذه البشرى من الله عز وجل. فالحري بنا أن يحرص المرء على الاستقامة وتحقيق الاستقامة في كل أعماله وفي كل ألفاظه وفي كل جوارحه وفي اعتقاده وفي كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لهذه العبادة العظيمة، الاستقامة بعد الإيمان بالله عز وجل أو مع الإيمان بالله عز وجل، وأن يعني يجعلنا ممن نبشر من الملائكة بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قلنا دي من الأمور الذي أول ما يفسد في الأمم وفي أخلاق الأمم إن أراد أعداء الإسلام أن يفسدونه هو الحياء، لأن بضائع الحياء تضيع أخلاقيات كثيرة وتضيع أمور شرعية كثيرة. وانظر إلى الأزمنة التي حدث التي نحن فيها وما قبل ذلك، عندما أراد الغرب أو أهل الكفر أن يرد المسلمين عن الدين وعن الأخلاقيات اتجهوا مباشرة إلى الحياء، أن ينزعوا الحياء. فإذا نزع الحياء من أهل الإسلام كما قال عليه السلام هيفعلوا ما يشاءون. وأول كان توجيههم النساء، فلو نظرت أول الدعوات التي جاءت التي يدعون حرية وغير حرية من القرن الماضي كان التركيز كله خلع حجاب النساء، وهذا بداية عدم الحياة، لأن الأصل في المرأة كان الستر. فما كانت النساء تخرج قديما حتى في بلادنا حتى ولم يكن الاستقامة فيها أو الالتزام منتشر، لكن هناك أعراض، كان هناك أن المرأة تحفظ نفسها فلا تخرج متبرجة، لا تخرج كاشفة عن شعرها ولا أيديها ولا أرجلها ولا ساقيها ولا غير ذلك، فكان هناك حياة. أنا أذكر بعض الناس يحدثوني عن جامعات في مصر في السبعينات تقريبا، لما حدث من ذهاب الحياء لكثير، كان يشار على البنت المحجبة في الجامعة، لا الله المستعان. فلما نزع الحجاب أول ما أرادوا أن ينزعوا الحجاب من النساء فنزعوا الحياء، فلما نزع الحياء هان أمور كثيرة. لذلك الأصل في المرأة أنها لها صفة الحياء، وهذه جبلة فيها، فجاءوا يعني يكون في انتكاسة لهذه الجبلة، ثم جاءوا أيضا ليرفعوها بالكلية بما فعلوها في النساء سواء بقى في الغرب طبعا، ثم صدر ذلك الأهل الإسلام فنزع الحياء من عند النساء إلا من رحمة، فهانت أمور كثيرة بعد ذلك. لذلك نقول وانظروا للزمان الآن، الحياء نزع حقيقة في كثير من النساء وبين الرجال بين الذكور والإناث، فأصبحنا نرى أمورا لا يمكن كان يراها المرء، وهذا مما يفسد أخلاق الناس ومما يجعل المرء كما قال عليه السلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأول ما ينزع الحياء ستجد المنكرات والمعاصي والأشياء تفعل، لأن خلاص وما يمنعه شيء، ما في عنده شيء يمنعه من المرؤات، نزع الحياة. فنزعت عن المرأة الحياة فانظر ما فعلت النساء بعد ذلك، نزع عن الرجال أخلاقيات الحياة فانظر ما حدث بعد ذلك. إن أردنا أن نرجع مرة أخرى فلابد من التركيز على مسألة الحياة، وهذا ما كان يحدث في التربية زمان. كان المرأة البنت تربى وهي صغيرة على الحياة، كان الولد يربى وهو صغير على الحياء وعلى المرؤات، وأنه لا يخرج كاشفا مثلا عن فخذيه، الكبير لا يخرج عن كذا، المرأة كانت لا تخرج كذا، هذا من باب كله حفظ الحياة، كانت تربية أخلاقيات كانت يعني تفعل في الأولاد والبنات في الصغر. لكن لما ذهب ذلك ذهبت أخلاقيات كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث أن مثلا يبين أن الحياء من كلام النبوة السابق يبقى هو صفة مستمرة موجودة في جميع الأقوام السابقة، وسواء جاءت عن طريق الوحي في القرآن أو عن السنة أو مما تناقله الناس. وهذه يبين لك أن الأثار عن الأمم السابقة نقلت إلينا كتابا أو سنة أو بين الناس. قال سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وكثير جاءت السنة أن الرسول يبين ما كان في شرع من قبلنا. لذلك عندنا يعني باب أو مسألة في الأصول: شرع من قبلنا هل شرع لنا أم لا؟ في التقسيم عند الأصوليين: إن كان شرع من قبلنا يوافق شرعنا فهو صحيح مقبول، وإن كان شرع من قبلنا يخالف شرعنا فهو باطل مردود. إن كان لم يأتي لا بموافقة ولا برد فهو مسكوت عنه متوقف فيه. فهذا يعني يذكر فقط عند أهل العلم في السير والمواعظ وغير ذلك، لكن ليس في باب الأحكام. فنقول أن مسألة الحياة خصلة عظيمة جدا، لابد يركز عليها في الأمور الدعوية، لابد يركز عليها في تربية الأبناء والبنات، يرجع هذا الخلق الجبلي وأيضا المكتسب. وأن المرء إذا زاد عنده صفة الحياة سيمنعه عن كثير جدا. يعني أنا كنت أتكلم مع أحد الشباب أقول له: يعني أنت الآن عنده إشكال في النزول المسجد. قل يا أخي أنت لو ما في حياة بينك وبين ربك، أنت تستحي أنك تتأخر في معاد جمعيتك أو معاد أصدقائك. طب أنت تسمع الأذان الآن، لو كان عندك حياة حقيقي بينك وبين ربك تستحيت من سماع الأذان ولا تذهب للصلاة في المسجد. هذا من الحياة. البنت كيف نخرجين إلى الشارع إلى الناس، يراك الناس ويروا مفاتنك ويروا الأوراق وأنت لا تستحين من ذلك، مع أنك قد تستحين من, من, من, من أقل من ذلك في بعض البيوت والمنازل، لكن لا تظهرين أمام الناس ببعض الملابس أو لا تتكلمين بعض الكلمات، فكيف تستحين من الله عز وجل وتخرجين بذلك؟ الله المستعان. طيب، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال أن الحياء شعبة من الإيمان، ذلك الحياء جزء منه، إذن الإيمان جزء منه له علاقة أو يتعلق بحق لله عز وجل، ونوع آخر من الإيمان يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء حق الله عز وجل أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك، وأن يفتقدك أو يفقدك حيث أمرك، هذا حياء من الله عز وجل. كيف تقبل على نفسك أن تكون في أماكن المنكرات، تجلس في أماكن المختلطة فيها أماكن المعازف، الموسيقى، أماكن فيها يعني التي النساء تبتدي ما لا يليق وفي مخالفات شرعية، أو أماكن التي يشرب فيها الأمور المنكرة كالدخان والشيشة وغير ذلك من الأمور الأعظم من الكبائر والكحوليات وغير ذلك؟ هذه أمور المرء يستحي يقشعر منه البدن، لذلك قال الحياء من الإيمان. وهذه عندما ارتفع الحياء دلالة على ارتفاع الإيمان، وكلما نقص الحياء دل ذلك على نقص الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل دعوت أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا هو الأصل، أن الحياة لا يأتي إلا بالخير. أما الحياء من المخلوق أنك تكف عن كل ما يخالف المروءات والأخلاق الحميدة، وهذه من السلوكيات. يعني تجلس في مجلس في كبار الناس، وقد يكون في والد والدة ناس كبار، فانتبه إلى قدر رجليك، لا تمد رجليك هكذا وتكون في وجه أحد، لا تجلس متكئا بطريقة فيكون فيها نوع من مخالفة المروءات والأخلاق. لازم تراعي في فرق أنك تجلس بين أصدقائك أصحابك تتباسط، أو تجلس مع الوالدين، مع الكبار، مع المعلم، مع العلماء، مع الشيوخ، مع حتى من يعلمك في مدرستك في جامعتك. هذا لابد انتبه إليه. بعض الناس لا يلتفتون إلى ذلك ويتقلدون بالغرب، يدخل في مكان ولا يستأذن، يظن أنه يدخل هكذا ويدخل يفتح الباب ويدخل، في أماكن حتى تعليمية أو غير ذلك أو مجلس علم وغير ذلك ولا يستأذن، إلا أن يقول لك الشيخ من أراد أن يدخل يدخل ولا يستأذن حتى لا يقطع علينا الدرس ولا يسلم مثلا ويجلس مباشرة. فلا بد للمرء أولا أن يحافظ على الحياء الطبيعي الغريزي الذي قد جبله الله عز وجل عليه ولا يفرط فيه، وأيضا يسارع في الحياء المكتسب ويزيد فيه. فإذا عندك حياء الجبلي تحافظ عليه والحياء المكتسب الذي يتمرن عليه الإنسان، وهذا طبعا لابد لا من تربية من الوالدين أولا في الصغر، ثم حتى إن فقد في الصغر وله أن في الكبر أن يستطيع أن يكتسب، فيكون حياءك المكتسب بالقول باللسان، فلا تقل بلسانك شيئا يفقد الحياء ويفقدك المرؤات والخلق الحسن. وأيضا يكون بالقلب، لأن القلب بيعتقد، فلا بد اعتقادك بالمكارم الأخلاق والأمور الحميدة يكون هذا في القلب وكذلك في الجوارح. فأنت لا تصاحب الأهل الخير، لا تجلس إلى معالي الخير، هذا حياء لابد أنك تراعيها مكتسب. وهناك حياء مذموم، مع أننا قلنا كل كلامنا أن الحياء صفة محمودة، لكن هناك حالات فيها الحياء مذموما. كيف يكون للأصل أن الحياء خلق محمود؟ ماذا يكون مذموما؟ إن منعك الحياء من الأمر المعروف والمنكر المنكر، كنت في مكان وتستطيع أن تنكر فيه المنكر ولم تنكره، فهذا حياء مذموم، بل تأثم بذلك. إن كنت تستطيع أن تنكر بلسانك أو بيدك، أو إن لم تستطع أن كتر بقلبك فلا حرج، لكن أقصد قد يكون المنكر إذا صرت تفعله وأنت استحييت من ذلك. فإذا الحياء المذموم ألا يوقع في ترك واجب أو فعل محرم. ولذلك من الحياء كما والجملة مشهورة عندنا في من علمائنا، ضاع العلم بين مستحي ومستكبر، كما جاء في حديث سلم الثلاثة الذين دخلوا، فرجل وجد حلقة علم، فرجل دخل آوى فآواه الله، ورجل جلس في الآخر فاستحيا منه الله، ورجل انصرف عنه الله، أو في معنى الحديث فهذا إيش؟ استحيا. لذلك يقولون ضاع العلم بين مستحي ومستكبر، يستحي يعني إيش؟ لا يسأل فلا يتعلم، أو يستحي أن يجلس وسط الناس أنه يتعلم، يستحي على نفسه يقول أنا كبير إزاي أتعلم بعد هذا السن، أأتي وأحفظ القرآن وأكون معي صغار أو أختي كبيرة ومعي أخوات صغيرة وأنا لسه بحفظ القرآن الآن، هذا الحياء مذموم. كبار أهل العلم تعلموا العلم متأخرا، كابن حزم والعز بن عبد السلام، بقول له ليش الصحابة؟ هو متى تعلم أبو بكر رضي الله عنه العلم؟ أليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 40 فتعلم الدين وتعلم كل شيء، وكذلك باقي الصحابة الكبار. فإذا لا حياء في ذلك، من استحيا هنا هذا استحياء مذموما، ضاع العلم منه، ضاع الفضل الذي هو يريد بسبب أنه يستحي أن يجلس مع الناس. وكم رأينا من أناس يستحيون يجلسون في مجالس العلم مع شباب، ولله الحمد ونجد أناس معنا كبار وهم كبار العمر والقدر والعلم والله، ما استحيا وجلس وهو أفضل من الشباب، لأنه يعلم بأن هذا دين عبادة، كيف يستحي من شيء فيه خير بل هذا يتقرب به الله عز وجل. إذن هذا الخلق هنا الحياة سيكون مذموما، متى؟ إذا ترك الواجب أو فعل كان فعل محرم. وهنا يمكن في مسألة نختم بها عقائدية، أن الإنسان قال إذا لم تستحي فافعل ما شئت، أثبت المشيئة مثلا لمن للعبد، إذا العبد له مشيئة وله إرادة، هذا رد على من؟ على الجبرية الذين يقولون العبد مجبور ليس له إرادة ولا مشيئة كريشة الهواء، وإن الإنسان يثبت أن له مشيئة. هذا آخر الكلام في هذا الحديث العظيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.